السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون النهار وَصَدَقَ

الذي أنشأها إِنَّا

فمالئون

وأنبتنا عليه شجرة من

صراط في الأرض أم أركض

لو أراد الله أن يتخذ ولدا Oh.

الله نزل أحسن الحديث الحديث كتابا متشابها مثاني ثم